لم يظهره بأنه قد علم هذه المسميات وعلمه الأسماء، وإنما اختبر الملائكة أولا فبدأ بهم فقال أخبروني أنبئوني عن أسماء هؤلاء. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما وصلوا إلى هذا الأمر وتوقفوا عند هذا الأمر قال لا علم لنا، خلاص انتهى أمرهم إلى هذا الحد. فجاء آدم وانتصر عليهم في العلم وفاز عليهم في العلم، فقال أنبئهم يا آدم بأسماء هؤلاء، فأخبرهم بأسماء هؤلاء، فعلم أو ظهر شرف آدم في علمه على الملائكة، لأن الملائكة عجزت عن معرفة أسماء هذه الأشياء، فلما عجزت عن معرفة هذه أسماء هذه الأشياء ظهر شرف آدم، ظهر شرف آدم وظهرت منزلة آدم بين الملائكة، وأصبح ولذلك أمرهم الله عز وجل أن يسجدوا لآدم، أن يسجدوا جميعا، فسجدوا تكريما لآدم وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة يقول إذا أراد الله عز وجل أن يظهر أو أراد إظهار الأنبياء والأصفياء بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم، فلما ظهر نقص العلم في الملائكة ظهرت ميزة آدم على الملائكة. هذا المثال الأول. المثال الثاني مثال قصة يوسف عليه السلام. الملك لما أودع يوسف في السجن بعدما حصل له ما حصل مع امرأة العزيز وأدخل السجن ومكث فيه بضع سنين، رأى الملك رؤيا. لما رأى رؤيا عرضها على الملأ الذي عنده، فجمعوا كل من عنده معرفة في تعبير الرؤى وتفسير الأحلام، فقالوا ما عرفوا تفسيرها، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا نحن لا نعرف، وأن هذه مجرد أضغاث أحلام ولا لا تلتفت إليه وتركها. الآن بعدما اجتمع الملأ عند الملك واجتمع هؤلاء الذين يدعون أنهم يفسرون الأحلام وأنه عندهم معرفة في الأحلام عجزوا، جاء دور من؟ جاء دور يوسف. فجاء دور يوسف حتى يظهر الله شرف يوسف ومعرفته. فالذي خرج من السجن قال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات إلى آخر ما جاء، فعرض عليه ففسرها يوسف له فظهر شرف. قال الملك ائتوني به هذا الذي فسر ائتوني به. فجاء يوسف وأوضح وفسرها له، ظهرت مكانة يوسف الآن، حتى أنه لم يظهر لما جاء وقال ائتوني به امتنع يوسف من الخروج، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ارجع أول اسأله أنا لن أخرج حتى تخرج براءتي قبل أن أخرج من السجن، ولن أحضر مكان الملك حتى ترون ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ما قضيتهم، حتى يتضح أن يوسف أدخل السجن ظلما ولم يدخل بقضية ولا بحكم، وإنما فرجع. ثم لما تبين واعترفت امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي إلى آخر الآيات، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قال بعد ذلك الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما ظهرت براءته عند الملك وعند الملأ وعرفوه جاء بعد ذلك وظهر وخرج من السجن. فالشاهد من القصة هنا أن الله لما أراد أن يظهر شرف يوسف عليه السلام في معرفته في تأويل الرؤى بدأ بهؤلاء الذين من هم تحته، وأراد أن يبين نقصهم أمامه وأنهم لا يعرفون تأويل الرؤى، ظهر يوسف بعد ذلك في تأويله. كذلك المثال الثالث هو مثال ما جرى لموسى عليه السلام لما أراد أن يظهر الله سبحانه شرف موسى وعلو مكانته وأنه رسول من عند الله، وأن الآيات التي بين يديه إنما هي معجزات من عند الله وليست سحرا من موسى عليه السلام، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع فرعون جميع السحرة كلهم في مكان واحد وفي وقت واحد باجتماع الناس جميعا في هذا المكان حتى يظهر شرف موسى عليه السلام. فلما ألقوا السحر وسحروا أعين الناس وألقوا سحرهم وبطل سحر هؤلاء وظهرت معجزة موسى عليه السلام بإلقائه العصا تلقف ما صنعوا وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. بعد ذلك ظهر شرف موسى أمام الملأ وأمام الناس، حتى كان أول من آمن وأول من بادر بالإيمان هم صنعة السحر، وهم أهل السحر، هم الذين بادروا فأسلموا جميعا عن آخرهم. فهذا فيه يعني شرف. الحال المثال الرابع الذي ذكر المؤلف هو نصرة الله عز وجل لنبيه محمد، لما عجز الناس عن نصرته ولم يؤمنوا به وتكالبوا عليه وحاولوا قتله، حتى يظهر الله سبحانه وتعالى قوته ويظهر استجابته لنبيه ونصرته لنبيه، ظهر محمد معززا مكرما من مكة، حتى أنه أخذ شيئا من التراب ووضعه على رؤوس أولئك الذين أرادوا قتله واجتمعوا لقتله، فظهر من أمامهم وهو يقرأ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج مكرم معززا بنصرة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما جرى له لما اغتر أصحابه بقوتهم وكثرتهم أما في غزوة حنين وخدعتهم قوتهم ففروا يعني منهزمين، نصر الله سبحانه وتعالى نبيه، هو الذي نصره وأعز نبيه وأظهر شرف النصرة والعزة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذه القاعدة التي قال فيها المؤلف: إذا أراد الله إظهار أنبيائه وأصفيائه كآدم ويوسف وموسى ومحمد عليهم صلاة الله وسلامه، قال: إذا أراد الله إظهار أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم. فلما ظهر النقص في غيرهم ظهر هذا الأمر أو ظهرت هذه الصفة الكاملة فيهم. هذا معنى هذه القاعدة وما ذكره وساقه المؤلف من هذه الأمثلة. نعم. أي نعم، وبضدها تتميز الأشياء، هذه قاعدة، وبضدها تتميز الأشياء. نعم. قال اللي بعدها. نعم.